فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيسال كوسو دوواد برنامج كدو حوريسد ايداعاد اسلامي قال الفرقان قضبه ان شاء الله عواد ومغلي دونتانا وحا كميدا نخور كقار كميدا قضبدي عيد لجدي الله كعبسو وناد علم وباهي هاي علمي الهي لغا عبسن لا هلا برتو علمي هلا برتو علمي شرعي هلا لو دادالو اولاد كتابك ربيغي ايو سنه جعيلك هلا لو برباريو اهل بيتك صحابته قدرته لو بدبايو muslimiin tuna walahu diin lagu barbaariyo culimaadiin iyo waliga baa iyo bakool kelmad ay jeediyaan ayaan odeenayna insha Allah xubinta dhuxu quraanka oo ku dhaqan sidoo kale waxaan odeenayna wararkii ugu dambeeyay ee caalamka oo diyaar garoobay sel barnaamijka dhuxu waray sidoo faafas fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adhami hadani بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهجك انت انا برنامج كدو حوريسدا وغودو جلين وحنا دين حسوسننا قضب كبري وكسبسن هي برنامج كديره الجمعه ان شاء الله. عبد الفتاح محمد قاسم ايا برنامج سو جيدني عبد الفتاح وبري ان شاء الله برنامج ما حا لو ايغيا ما لو فلانقينيا عبد الله برنامجك ديرادة جمعة وحا بريتو إن شاء الله لغولة فقرية شن قضب أو هدي سوماليدو أي حلقو هشو أي كبحيسو دباتوين كمانتا كهستا دين عكستا فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. أنا كبلونا واحد كسوده وتن حبنت روح قرآنك أو خدغن وحسوت شيئا يا شغنور مع عبد الرحمن. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده، أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، قد قال الله سبحانه وتعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه من ربه وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. الله سبحانه وتعالى سيغايا مهضا إذي الأيسنة في الدنيا والآخرة. على وحور سبحانه وتعالى عاد كدرت سورة المائدة: ولو كانوا أو كسر من منكر ربنا إسرائيل وحياله الذي ذي بلشدو ذي إذن قدح سمينا يوح qon sanaaye iyo waxan daaya wax la aan lagu hayn taas oo ka soo wara markaas oo wuxuu leeyahay walaw kaanu yu'minuna billahi intooda badanna waliba ayuu soo sameeyaa haddana niman gaaloobay oo diinta islaamka ka tahay wax aan agtooda qiimo ka lahayn ayay la yeelanayaan xidhiidhro waxaa kaloo jirta xilligii nabiga sallallahu alayhi wasallam niman munaafiqiin oo yahuudiyo nasaari laga reebi waayay yahuudi iyo nasaari oo diin aan heerka ka gaaro alla ka sawramay ayay ku xoreen si Cabdullaahi ibn Ubay iyo kooxdiisa marka wuxuu leeyahay igoo iimaan sheeganaya ay haddana gaaladii inay gacashadaan ay ka tahay arrin laga kari waayo. Si kastoo loola hadlo oo xumaantooda looga sheekeeyey inay ka hareen waa diideen. Markaasu alle wuxuu leeyahay iimaanna waa sheeganaya walow kaanuu yu'minuuna billaahi hadday ahaan lahaayeen inay alla rumay hayaan wannabiyi nabigana ay rumay hayaan wamaa unzila ilayhi wixii nabiga loo soo dejinay ay rumaynayaan hadday ahaan lahaayeen mattakhaduuhum gaalada kama dhigteen awliyaa gacal walaakina kahiiran minhum faasiquun in badanoo kamida waa kuwa daacada alla ka baxay. Nabiguna wuxuu yihi sallallahu calayhi wasalaam xadiidka bukhaari ay wariyeen qofkii alla khayr la doono diinta islaamka uu fahansiiya fiqhiga ku siga fiqhiga ruuxu inuu fahmo diinta islaamka oo uu ku socdo waayo inuu dhuuxo aayaadkii axaadiistii kuna dhaqmo. Darsigeeni marka ahaye duruusti tacanaheedo qur-aanka dhuuxa ku dhaqan ayuu darsigaanu la xiriiraa aayaddana marka darsiga aan maanta dhuuxa inaan ku dhaqanno xoogga saarayna waa aayaddan walow kaanuu yu'minuuna billaahi waannabiyi wamaa unzila ilayhi mattakhaduuhum awliyaa walaakina kahiiran minhum faasiquun. Lowdu shardiya waaye macnaheedu waxa waaye inay alla rumaysan yihiin oo ay nabiga rumaysan yihiin oo ay qur-aankii nabiga alla ku soo deji ay rumaysan yihiin sunnaduna ka maartee hadday saa ahaan lahaayeen gaalada gacal kama dhigta. Macnaheedu waxa waaye iimaan billaahi waannabiyi wamaa unsila ilayhi aan aynahayn iimaankaas haddii ay hay lahaayeen tallaabaha caynkaasoo ma qaadeen laakiin iimaankii aan jirin iimaankii haddii la waayo maxaa yimid in gaaladii la gacashado. Meesha marka arrin weynaa ku jirta dadka noocay doonaan ha ahaadaane ruuxi iimaan billaahi waannabiyi wamaa unsila ilayhi aw ka dhab yahay lagama yaabo inay ka dhacdo inuu gaal gacashado. Ruuxi iimaankaas aan hayne inuu gaal gacashadaahu waa geedka go-an ama waxa uun laga sugaa waa inuu gaal ka gacashada. Arrintaasaa marka aayaddu qeexaysa dad badan oo maanta iimaan sheeganaya muddo badanna gaalada iska gacashanayay ee noloshooda ay ka mid noqotay ee haddii war sidan dadka iimaanka lahu ma sameeya jiraa wuxuu u arkaa arrin fool xun oon diinta meelna ka soo gelin aad u sheegayso oo waxa uu heystaa muslim aan gaal taageersanay amba gacashanayba inuusan noolaa karin. Taasuu markana alla naga daawowleyaa walow kaanuu yu'minuuna billaahi waannabiyi wamaa unzila ilayhi mattakhaduuhum awliyaa walaakina kahiiran minhum faasiquun. Oo mar haddii alla kuu diiday oo qur-aankii suuraddii ugu horeyso suuratu lfaatixa gayri almaqduubi calayhim waladdaaliin almaqduubu calayhim waddaaliina saad u taageeri saad u gacashane muslimaan ahay mu'minaan ahay waxa lay rasuul ka soo horjeedana waa gacashana yaad rabtaa inaad ku tilmaanto arrin saxa taa ma noqonayso alla wuxuu leeyahay ma dhici karto maba suuroobaysaba ee haddii iimaan billaahi waannabiyi waalqur-aan haddau jiri lahaay gaalo waa cadaaweyse lahayna ma gacashadeen. Ee iimaankii aan jirin mar haddaan iimaanka jireen gaalo la gacashadaahu wax imaanayoo la yaqaan waay. Aayaddan marka sidaasaa rabaa inaan u dhuuxno gacashiga xasoo galay inaad cadaaweysigii oo gaalnimada iyo gaalada nacaybkaad u qabta in lagaa waayo ee aad tiraa gaaladu waa dad astaahila in loo qaxo waddankooda la tago ay ku caawiyaan gacan haddaba maaragtay inay noo tagaan u baahan aad u qaxdo ee la degto macnaheeda anigu cadow lama ii waaye. Taasi keenaysa waxaa ka mid a waxbarashadooda inaad tiri ilmaha wax i bara ee lagu baro in alla subxaanahu watacaala la yidhaahdo ta ilmow leeyahay cusayr ibnullah iyo almasiixu ibnullah iyo wixii lamid in lagu soo baro ilme macnaha inaad cadaaweysata ilmo kuwaaga adan u dirinaa laga rabay ilan gaalimay baraan wax kalama hayaan haddaad marka tii inaad cadaaweysata ahayd lagaa waayood ilmi u dirayso macnaheeda waa inaad ku qanacsantahood gacashahayso maxaale ubadkaagi ood jecleed ruuxa aad wax ii bar leedahay macnaheedu waxa waaye adaa fiican asiga inaad haddaba jeceshahay waay ee aad leedahay waan ku jecelahe adigaan horumarkaaga iyo qaabkaaga noloshaada ka hele ilmaha sida tahay iga dhig waay macnaha iga aloban yahuudii nasaaro al maqduubu calayhi waddaluna kama noqon hadaba taas macnaheedu waxa waaye manac bi anagu manac adaweysanaya maaye waan hadaba soo dhaweynaa waan jecelaha waay macnaheedu adduunyo kaliga dara ma socota adduunyo qara ruuxa muslimka way soo wada socdaan ee ma jirto adduunyo kaliya ka shaqeysa wax la ilaama jiraan way isku xoran yihiin meeshaan waxaad ku qabataa haday iimaan iyo camal saalix ah tawaasiib ilxaq ah tawaasiib bisabri yihiin adduunyo aakhira waa badbaadaysaa hadeen inta ahayna la fii khusr ayaad ku jirtaa والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وهجاك وسدح يتبنك بشد الحجة كن أفر بغل أفرتان إيو لبو وحا إنقاد ماتي عيد عيد الأضحى أو سوين لوغ عيدي قدها الصومارية غارهان ولاية السلامية إيو قدهان عالم الإسلامي وعجري قطبة اللغة جيدي ميلك لدوان وحان ديسو قد بينينا نحرك غار كميدا قطبة هاسي دقمدا ساكوه ولاية جبوين كدات فربادن أي كو عيدي كواس وفقارة دقمدا كويا الله كو أوغي سلاة عيدة dadkii halkaasii ka hadlay waxa kamid ah Sheikh Fuad Maxamed Qalaf oo kamid ah culimada diinta Islaamka Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله مسلمين تفرحدي ووينيد بي كجيران فرحد داس وحاوية أمريكا والله تنصنا كهر مسلمين تكسو الدوشي يضو الشيغتي مانكا وحاهو قامل ينك لابوش انت كيستاغي أمريكا برطن كيدا كيستاغا أيو وحو يري دادكو ما انطلبهم بيو قيب سامي دونان نن أنقن لراعة وصفقا يغسوغلا iya ninku waa argagixisada muslimiinta raaca waxaanu ku soo afjareyna saacada kooban baan afghanistan iyo inta jihadka wadaba ku soo afjareyna allah oo kankan maamulayo oo quwada iyo amarka iyo cisada isaga kaliye u leeyahay allah wuxuu xukumiyay 20 sano kadib america maanta inay afghanistan ka guureyso iyada oo duleysan oo hubkoodi ay qaali waayeen hubki ay qaadi waayeen ay gacmahooda ku baabiinayaan saana alla gaaladi ka horeeyay america ee yahuuda aha alla wuxuu ku xukumiyay rasuulka ilaahay markay ka hor yimaadeen hubkoodi inay gacmahoodi guriyooda ku baabiinayaan fa'tabiru ya ulil absar ninka soomaanta jihadka ka haray maanta america way jabtay allah baa jabiyay wixii la socdayna way jabeen عبرها كقاتانا الله وحوليها سبحانه وتعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز أمريكا وحيتي لأدونك أنك أحوك بضن عدي أنك نراعي وإذن والأمين يا الله وحوليها الله وحوليها إن الله لقوي عزيز أمريكا واد اللوذي يدو الدليل بي أفغانستان كبحري habashada iyada la socota iyo kuwa la socday afariqada ah ee gaaladana iyagoo duloobay bay Soomaaliya ka bixi doonaan annaga waxaan laga rabaa sida walaalaha Afghanistan u sabreen ay 20 sano jihadka ugu sabraayeen inaannu sabarno Allah wuxuu leeyahay subhana fi kitabihi al-aziz wa huwa asdaqul ghailin ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الله وحو لا يهي كلمة دي دي وحي كهر مرتي رسو الشيء إذا ماذا راعين يقول إستان ما أنت إسلام كيف يقول إستان ولله الحمد إسلام كيف يقول إستان ولله الحمد أمريكا يوحي إلا سعودين يقول اللي سنبي بابا يان. الله سبحانه وتعالى وحو لا يهي في كتاب العزيز الله وحو لا يهي وحان أقر قارني رسو الشيدي بان أقرقارني كو الله سعودي مؤمنين تانا وان أقرقارينا الله وحيدي سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله وحليه رسوش أنك أقرقارني رق الله سعودنا وأقرقاري دون أنبياء الله راعي هو قال ذا أنا أدون كان نعلد بي كليهين آخرا الدل إيهانو أي كليهين ألا وحليه أمريكا يسقوا الله الله يقول كما إن المرين قال ذي كهر وحي كد عمينا لكن ألا وحي أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. قال ذي هرنا ألا دليي أمريكا الله ما دليي ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله الله مؤمنين تو مولى يحيى قال لنا وحو غرغارايو او غرب سينا يا مله امريكا وحي تري مالنا وا لينهي قوتنا وا لينهي مالك يغنا وحن كو بخينينا دينك الله انان كو بابينو حبكننا وحن كو بخينينا دينك الله انان كو بابينو. الله وحو يري ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليسدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الله أكبر. الله وحي ركوا قالوا بي مالك هذا وحي كب حنايا ليسدوا عن سبيل الله أبدتك إلهين عليان دينك إلهين بابئيان نورك إلهين الدميان فسينفقونها ويبحين دونان ثم تكون عليهم حسرة وكش الله إن دونان مالك أي بحيين يهجل لقلاي يهبك كباب أي كش الله إن دونان والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ثم يغلبون. وأنا لقاد كان دونا بألي مالك إيش الله يان والله بابئيه آخرنا جهنم الله كؤرون وحن كرو إذن كوكو بشارين يا فرنسا إني مجاهدين تي أي كل لايين دول كمالي إني كوبا باغي فرنسيس كينا هادا إنو مالي كقورا يو ومدى مسلمين توحن أغيير يا صومالي دا شدا ولانهين أفغانستان هبك أقادين مجاهدين تيو أيدين هبك أقادا وحن كوكو بشاري ستان بإذن الله تعالى عيدا عيدا كوحك تاي أنغو إسلام كوت بان أو ودقو ليستي أيا الله نقارتي دونا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سيدو كلا دقانك كوني برو قبل كشبه الله هوسي أيا كمدها ملا سيدو وين لوغ عيدي لاتي مناصبات دكا الله يوحا كمدها شفارح وكمد علماء الدين إسلامك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم ومن والاه. الحمد لله أولا وآخرا إلهي با مهتسان سبحانه وتعالى سيدة أدمنق ليسين خطبته جواني بدن بيك هاد ليسي أفغانستان لما تنسى نكدب دقالكي مرايكا كهو قامنا يي حاملة اللواء الصليب إذا علنك أسيدة مرايكا أسيدة محوها صليبك مركي صبرين ويدل قاتين إلهي نصري جيسي أيو كمرنا يستوانا سنة كونية ربانية إلهي نمبدل أيوه ولن تجد لسنة الله تبديلا عد صبرته السقناتي ألا كبغضنا إلهي السدى سوقوا إلنيا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إلهي ما كاود بضان دلكينا عدو وكسو الدولين وحان الرجينينا أي علامات كيدنا مغضان سيدة أفغانستان وغهلالين وغبحين إني وغبحي دوران سقنا إلهي بأنه كفلينا مردو إن شاء الله وأنا كفلينا وحيين وغب أنتهي الصبر والمصابرة والرباط إيا إلا سيلا والله بجهودة دعادنا إن شاء الله إنا نبضينه وما المها أنه كلي مركا ومدى وحان وباقينا إني ودعيان ريال فلسطين هي مجاهدين تك يا مسلمين تك شينها لقول دبعتين أيه هي ما لها كلامه faraha badan ee lagu dhibaateeyo iyo caalamka oo idil nasriga ilaahayna lagu ma helo ciidan iyo aqli iyo awood bal waa man nasru illa min indillah ilaahay dadan jilcinno oo isu maaragtay u tawaaducno oo nu ka cabsano oo aan sabarno wa in tasbiru wa tattaqu wa sida la yadurukum kaydhum shay'a kaydka gaar ay wado waxba naga dhibi maayo laakiin labada shardi ay ku xiran tahay hadaan alla ka baqno oon adkaysano ilaahay wa udiyar walaqad nasarakum allah bi badr wa antum adilla allihi badr oo nabi muhammad iyo saxaabadiisi un nusreeyay maantana waa allihi laftiisi way marka anaga intii ka tabar yar oo xagga iimaaniyaadka iyo xagga acmaasha iyo wax walba anaga hoos u dhacnay ilaahay nasrigiisu sidiba u taagan yahay malaa'igti waa diyaar marka waxa weeyaan in ahal aanu noqono oo sabar iyo taqwa allahi ala nimaado ayaan isku boorinaynaa ilaahay baan ummahadinaynaa ilaahay baanu ka baryaynaa nasrigiisa oo degdeg ah ilaahay baanu ka baryaynaa sabaat an xaqa ku sugnaano iyo inaanu maaragtaya ilaahay subxaanahu wa tacaala aan uga mahad celino nicmooyinkiisa aan hadda haysano kuwa dhimanna ilaahay baanu ka baryaynaa wa jazaakum allahu khayran wa sala allahu cala nabiyina muxamed buulafulay oo ka tirsan gobolka bay ayaa ka mid ahayd meelaha sida weyn looga ciiday dad kala duwan ayaa halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa waaliga walaal islaamiga baye bokol shaah abdullahi macalin geedo alxamdulillaahi rabbil caalamiin wal aaqibatu lil muttaqiin wala cudwaana illa cala adh-dhaalimiin wa ashhadu an laa ilaaha illa allah waliyus saalihiin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuuluhu arsalahu allah bil huda wa diinil haqqi liyudhhirahu cala ad-diini kullihi walaw karihal mushrikuun amma ba'd assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh Allah subhanahu wa ta'ala ya ummad nagana ni'madaasi taw khair ka badan hana waafaji alhamdulillah bariyaan dambasada hada walaalaha ka dhawaajiyeen may ba la aruuriyaha gaalo usban murtadiin usban la diyaariyahay doorasho iyo kulli leey meeli markii hore qantay ko wal dooradaasi ya boqol iyo wal jar la ka dhigay marka arintaasi taw yihiin dadka muslimiinta in iyo kowaanta waa gaalnama marka may wado marka adduunyada halaanay aakharna seegas markan iyada man iska darsan awalba adduunyada markeed laga seeymay waa ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sheegay qaliil iniyad mar qul mataa'u dunya qaliil oo aakharada marka ya wiina badan allah subhanahu wa ta'ala wiinan ka sheegay usi garaday markanta iyo markaas laagda markii la koobna wal marka may wasiilan saadaba meelanka baa online meel halka naga online marka marka allah subhanahu wa ta'ala bagoraday markani aakharadii inuu isku toorno adduunyo marka lanki wal wiin haysay lanki wal yar haysay bariyeeyto ku soo oo ka fantis kala tawada in dad kaasi taa marka ma yageeg muslimka waana rabaan intii hadda tafahaadaha in iyo gaalawaan marka ayaa ka baagan insha Allah taala lan weelbo marka garaabadis oo marka ma yahan qalta gas ka jira oo marka ma la raay khaasatan dadka marka ma yahan ogaasida in marka arantaasi taa dadka muslimiinta ka buraarjiya ee walaagasi taa qiimaga lahayn marka niyo in ka khasaarna insha Allah taala dunida iyo akhariyaba in ka waayna in insha Allah taala ka baag lahayn marka Ilaahay subhanahu taala iidaasi taa khayrka badan aad u roogna iidula lahayn iyo kalmad tarjahan in nago oo noo marka islaamka ka marka abood badanya ya Allah subhanahu wa ta'ala karajay insha Allah ta'ala maadaama dadkii hadda lahayn kalahay iid maadaama aqbalaw lahan qaadadaan marka taasi ta kubaad marka dadka la qiyaabo dad yar dadween ma naska jiraan marka taasa kelimadaan ka kooban Allah subhanahu wa ta'ala nasrka in daaimiyo ilaahay marka imkaaniyadka muslimiinta hadda haysadaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ziyadiyo gaaladana meel hadda kasi soo meel kasi dheeraan insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala karajayn saaso kala walaalahaana Falastiin ee culaysada jiray marka may waaga yar marka dadka muslimiinta ummuugat marka in aad ugu marka seen la hardamaayaan xamladi hadan ka dambayti insha Allah ta'ala walaalahaan marka may balena muslimiinta oo deegankaas ay taagan walaalaha muslimiinta ee Soomaali roogan masin helmaansan insha Allah ta'ala gaanti on hasiin deela doonta biidina Ilaahi al-Bari subhanahu wa ta'ala marka in iyo insha Allah ta'ala haniyan lakum yalana anti yar marka dhagdhagaag adawgan isdiibo haysiin insha Allah ta'ala muslimiinta may balayn leena gaar ahaan marka mujaahidiinta iyo helmaansanayna insha Allah ta'ala marka intaasay tooya kullay leena dhinig kale marka adawgaas oo si jawaahay intisaarad iyo muuqad intisaaradka muuqad marka may ba kamada in gal adawgeen is dhagaago way geeg marka meel ka xareysan ka baysan oo meelo ka jilb hirinya walaakiigan iyo marka sada dadkii marka saadid iyo haayeen oo mareykanka ka horeeyay buu soo golgolay in aan markay raaban yow ma maalan maalmaha kamada marka baan hiraabto la ardo marka in diyaar garow baan baahantay marka nasriga sayta usuga oo Allah subhanahu wa ta'ala aan nagna eeni marka saadaadka si korniina oo marka mayo aha umada sayta marka gaalada marka intaas sayta u dhumiyaayeen marka lanki culimaana marka usna in diyaar garow dadkaas ay wala deersi lahay lanki marka mayo aha dhinaca walba marka diyaar garow ma baahna taama marka taasna insha Allah ta'ala inii nidi la kasi haya yelena hani an lakum wa jazakumullahu khayran ala istimaikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kasu wa waliga walaal islaamiga baye bokol shaq abdullah maalin geedo dulka soomaaliyeed ee kenya ay haysato iyo waliba magaalada nairobi muslimiinta ku dhaqan ayaa geestooda ka ciiday inkasta oo ay shisheeyo ku hoos jiraan shaikh hasan hussein adam abu salman oo kamid dadku ciiday magaalada nairobi ayaa dadka muslimiinta wuxuu diray hambalyo ciidda ku aadan بسم الله الحمد لله الغفور الودود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود وعلى آله وصحبه وكل من تمسك بالحبل الممدود أما بعد حين كجر مالمه دنيا أغفة بضنا وحان عيدني يوم الحج الأكبر يوم النحر ومالمها طبان كمانك أسهي خير بضناء وأنك تكن عيدني ciidasiya farxadeedii iyo wanaagyadan muslimiinta dunida dacalada ku nool ugu hambalyeynaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala amaashi saalixada haydeen la nimid naga aqbalo tadambeen la iman doona naga aqbalo sayiaadkana Ilaahay subhanahu wa ta'ala naga dhaafo meel walba ay muslimiintu joogan qurbo joog iyo qulqul joogba waxaan leeyahay liibaana guuleysta Ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwi adoomo dhab u noqdo caabude ka cabsada Allah idan ka dhigo Muhammadiyada Allah quwiyo macabatabina Allah jabiyo maalmahan maadaama ay yihiin maalmo aad iyo aad u fadli badan oo barakeysan wa in laga faa'iideysto laga sahay qaato adkaarti ducooyinka iyo takbiirti Alla weynaynta la badiyo muslimiinta loo danqado wax la taro sadaqada la badiyo wa atimul ba'is al faqir ba ilaahi subhanahu wa ta'ala yidi maal walba marka tilmaaman oo diinkeena ku tilmaaman fadli iyo wanaag iyo naxariis iyo raxmad amaasha la yimaado wanaagsan amaasha kala waa ka tilmaamantahay xumaanta dhacdana xumaanta kala waa ka darantahay bardoodanka iyo badboodka anshidarada in sharciga waafaqsan yahay la iska ilaaliyo farxiinu waa inuu noqdo farax ku aadan oo ku qiimeysan shariicada islaamka kitaabka rabbiga weyneeya idinku isku naxariista qaraabada iyo dadka raximka ahalka laga warqabo maalmahan masaakiinta aan la halmaamin afa saddexda bari ayaa mutashriiq la yiraahdo hilbo waradka la oran jiray ninka ka gaadhi waaya maalmaha soo socda ha gowrac bisha dhulxij oo dhanba intay jirto harala yimaado dhulxiyadaas iyo gowrac asbarakeysan sadaqadka hal labadiyo quraan akhriska hal labadiyo shay walbo cibaado wanaag hal labadiyo dhibaatooyinka nagu habsaday ee meel walba ka taagan ee korona hada inoo daran yahay xaq caafimaadka ilaahay subxaanahu wa ta'ala naga sii qaado asagaas iyo wixii waba iyo cudur iyo balaay allahna dhaafiyo muslimiinta allah ka badbaadiyo xaggaas iyo Itoobiya dhib ka soo kordhay muslimiinta Itoobiya dhib ay la soo food saaray dareemayaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhibka ka badbaadiyo dhibkaasi ilaahay ka badbaadiyo subxaanahu wa ta'ala sida maslaxada uu ah ee ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu jecel yahay muslimiinta ku maamulo kuwa Soomaaliya sidoo kale dadka muslimiinta dhamaantood allah isu keeno kitaabka rabbigay inuu u taliyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu xukumo idman ilaahay ka baryayna kuwa kitaabkooda qiimeeyo qadar iyaguna han noqdeen gabagabadu dardaaranku waxa ilaahay laga cabsado ilaahay meel walba la joogaa laga cabsado xil walba la joogana laga cabsado alla ka cabsiguna de cilmi u baahan yahay cilmigi ilaahay laga cabsan laha la barto cilmiga hal la barto cilmiga sharciga lagu dadaalo awlaada kitaabka rabbigay iyo sunnada jacaylkeeda lagu barbaariyo aalu beedkii saxaabada qadarintooda lagu badbaayo muslimiintu inay walaalahoodiina lagu barbaariyo ahalkoodu inuu ahal islaam yahay la baro carruurta tarbiyo wanaagsan oo sharciga waafaqsan oo ilaahay raalli ka yahay waalidkana anfacaysa dal iyo diin wax taraysa lagu tarbiyeeyo ilaahay laga cabsado hala toobad keeno yaan la salmaamin ruuxa muslimka maalin walba gabalkii dhaca naftiisa xisaabiyo waajib bari naftiisa xisaabiyo adduunka laga saay qaato yaan la isla kala tagin yaan la isku tiiganin yaan la ishalmaamin maalmahan marka barakeysa muslimiinta laga farxiyo sadaqadka horana weynu tilmaan hal la badiyo ilaahay ha loo toobad keeno muslimiinta dhibaatooyinka haysta ha looga duceeyo gabagaba ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaanu ka baryeynaa maamul islaami ah oo muslimiintu wada harsadaan oo kitaabka rabbigay xukuma ilaahay noo sahalo ilaahay noo sahalo wa nagu dheeraaday tihi iyo aafadi iyo fitnadi shariicada laantaayda ilaahay subhanahu wa ta'ala dulliga naga bixiyo ku ciisaa oo muslimiinta adillaa oo gaalana ciisa ku ah ilaahay noo keeno boqorka kitaabka rabbiga ay xukumo fuliya allah nasiyo annaguna aawani ikhwani walaa kitaabku gurga allah naga dhigo intaasan oo la hanbaliyo boogaad iyo boogaadin bar idii wada meel bad jeedan libana guuleysta ilaahi subhanahu wa ta'ala idin gargaaro dib walbad ka baqaysan allah idin ka qabto khayr walbad rajaynaysan allah idin furo wassalamu alaykum fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilaahi bu'ayda al-'ama li deenin 'azeemin huwa as-sami لدين عظيم هو السامي وهجاك إمكرا عالم محمد علي آدم والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين وهجاج مركان واحد كسو دواتان وراركي وقدم بي عالمك ددري ذا هيا لغولاي دو قيمة مركلة كدعي قيبك ميدا ودنك سوريا ديارة ده دقالك دولة مرايكن كي يمامولك نصيرية ده بشار الأسد ايا دو قيمة وحوش نماهك جيستي قيبك ميدا ودنك سوريا كواسو ايكو باكسادين ددك رايدك ورباهنت سوريا ايا سو تبيني سينو غيران تدبر روحو رايدة هيكو دنتين دو قيمة نصيرية دكو قراعين ديغان كإبلين او دعمان دقاد جبل زاوية هاي باديها مقالة إدلب duqeymaha ayaa waxaa la beegsaday guriye iyo xarumo ay leeyihiin dadka rayidka ah waxaana maamulka nusayriyada bashaar al-asad uu sii xoojiyay duqeymaha cadawtooyo ee uu ku beegsanay dadka rayidka ah dhanka kale wakaaladda wararka suuriya ayaa soo tabinaysa in saddex ruux lagu dilay duqeymaha diyaaradaha dagaalka ee mareykanka ku beegsadeen guri ku yaala tuulada qarbajaamuus ee baadiyaha al-xasaka ee bariga wadanka suuriya warbaahinta qaar ee ka howlgasha gudaha wadanka suuriya ayaa baahinayay muuqaallo muujinaya xilligii diyaaradaha Mareykanka ay duqeynayeen guriga oo ay ku sugnaayeen dad rayid ah maalmihii la soo dhaafay deegaanada dhacbaadiyaha magaalada Idlib ayaa marti gelinayay duqeymo arxan darro ah oo ay geysanayaan diyaaradaha Mareykanka iyo maamulka nusayriyada Bashar al-Assad waxaana dadkii lagu dilay duqeymahaas ku jiray 7 ruux oo ka soo jeeda hal qoys kuwaas oo ay ka mid ahaayeen haween iyo caruur ku sugnaa guriga la duqeyay waxaa ka sii horreeyay duqeyn ay isla maleeshiyaadka nusayriyada ka geysteen deegaan dhacbaadiyaha Idlib taas oo ay ku dileen 6 ruux oo rayid ah halka ay ku dhaawaceen 6 kale waddanka Suuriya oo ay duulaan military ku joogan dawladda ay ka mid yihiin Mareykanka iyo Ruushka ayaa marti gelinaya duqeymo arxan darro ah kuwaas oo ay fulinayaan diyaaradaha dagaalka ee dawladahaas iyadoona duqeymahaas lala beegsada dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan ruux Falastiini ah ayaa u dhintay tacdiibin ay u geysteen ciidamada gumeysiga Yuhuuda Abdul Khadib At-Tamimi oo ah nin reer Falastiini ah isla markaana jir 42 sano ayaa u geeriyooday tacdiibin xanuun badan oo ay u geysteen ciidamada maamulka Yuhuuda kadib markii ay ku xireen magaalada Al-Qudus ee ku hoos jirta gumeysiga Yuhuuda qoyska ninkan ayaa waxay sheegeen in geeridiisa ay timid 3 maalmood kadib markii ay magaalada Al-Qudus ku xireen ciidamada gumeysiga iyagoona kula kacay tacdiibin daran mid kamid ah ehelka Abdul Khadib At-Tamimi oo cod soo duubay ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ilaalada xabsiyada ee maamulka Yuhuuda ay suxun u dirdileen Abdul Khadib isla markaana ay koronto ku dhigeen taasoo ugu dambeyn sababtay geeridiisa qoyska ayaa gaashaanka ku dhiftay hadal ka soo yeeray mas'uuliyiinta maamulka Yuhuuda kuwaasoo sheegay in hiskiisu uu geeriyooday maxbuuska waxayna dalbadeen in meedkiisa loo geeyo dhaqtar Falastiini ah si uu u cadeeyo xaqiiqda tacdiibka ay u geysteen ciidamada Yuhuuda hay'ada qaabilsan arrimaha xabsiyada oo ka howlgala magaalada Al-Qudus ayaa ciidamada maamulka Yuhuuda ku eedeeyay inay si ula kac ah u direen Abdul Khadib At-Tamimi waxay sheegeen in cadeymaha ay ka soo ururiyeen qoyska Khadib iyo 2 ruux oo kale oo ay xireen ciidamada gumeysiga ay muujinayaan in suxun loo jirdilay ruuxa Falastiiniga ah isla markaana koronto lagu dhajiyay waxayna dalbadeen in la geeyo xarun caafimaad si loo xaqiijiyo qaabka uu u dhintay qadiib ayaa ka mid ah dadka ku nool bariga magaalada Al-Qudus waxaana saddex maalmood ka hor xiray ciidamada maamulka Yahuuda isagoona ka tagay afar caruur ah ciidamada maamulka Yahuuda ayaa sii wada xadgudubyada ka dhanka dadka muslimiinta ee reer Falastiin iyagoona adeegsanaya qaab waliba oo ay ku baaqsan karaan dadka muslimiinta ah waxaana xabsiyada ay gacanta ku hayaan ciidamada Yahuuda ku jira kumanaan ruux oo muslimiina kuwaas oo aan jirin wax dambi ah oo ay geysteen dagaal ayaa ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Tigray kuwaas oo ay dadku dhinteen kumanaan kalaan ku barakaceen gobolka Tigray oo muddooyinkii la soo dhaafay ay ka dhacayeen dagaalo u dhaxeeya maleeshiya taabacsan dowladda xabashada Itoobiya iyo ciidanka jabada TPLF ayaa waxaa laga soo sheegayaa in markale ay ka dhaceen dagaalo culus dagaaladan ayaa waxay si gaar ah kaga dhaceen mandiqada mutaqama ah oo ka tirsan gobolka Tigray iyadoona ay dadku dhinteen halka ay ku barakaceen kumanaan kale kuwaas oo la baxsaday naftooda isla markaana ka fogaaday goobaha ay dagaalada ka socdaan inta la xaqiijiyay 20 ruux ayaa lagu dilay dagaaladan ka socda deegaanada ka tirsan gobolka Tigray halka ay ku barakaceen 70 kun oo ruux Maxamed Xuseen oo ah mas'uul ka tirsan dawladda xabashada Itoobiya ayaa sheegay in dagaalada ay u dhaxeeyaan kooxo uu ku tilmaamay kacdoon wadayaal oo uu la jeedo jabada TPLF iyo maleeshiya taabacsan xabashada isagoona intaa ku daray in dagaaladu ay yihiin kuwo weli socda jabada TPLF ayaa mar sii horeysay soo bandhigtay gawaari fara badan oo ay ka qabsadeen maleeshiyaadka taabacsan xabashida kuwaas oo ay sheegeen inay ku soo furteen weerar didgal ah oo ay la beegsadeen kolonyada madaxweynaha waddanka Madagaskar ayaa ka badbaaday isku daydil iyadoona dad loo soo qabqabtay falkaas xafiiska dacwadoogaha guud ee dalka Madagaskar ayaa shaaca ka qaaday inay fashiliyeen isla markaana ay u soo xireen dhowr qof oo ajaanib ah iyo kuwa u dhashay dalkaas isku daydil oo lagu doonayo in lagu khaarijiyo madaxweynaha Madagaskar Andry Rajoelina sida ay sheegeen ilo diblomaasiyadeed jasiirad ku taalla badweynta Hindiya ayaa dad lagu xiray waxaana ka mid ah laba ruux oo u dhashay waddanka Faransiiska kadib howlgal lagu xaqiijinayay amniga oo laga sameeyay jasiirada bayaan ka soo baxay xeer ilaaliyaha guud ee dalka Madagaskar ayaa lagu sheegay inay hayaan cadeymo ku aadan shakhsiyaad ka dambeeyay isku daygan dil ayna socdaan baaritaano dheeri ah oo ku aadan kiiskan isku daygan dil ee lagu doonayo in lagu khaarijiyo madaxweynaha Madagaskar ayaa ku soo aadaya iyadoo dhawaan la toogtay madaxweynihii dalka Haiti kadib markii rag gubaysan ay gudaha u galeen guri uu ka deganaa dalkaas fayrus cusub ayaa ka dilaacay caalamka iyadoona Mareykanka uu ku daba jiro 200 oo ruux kuwaasoo looga shakisan yahay inay qabaan fayraskan mas'uuliyiin caafimaad oo ka tirsan Mareykanka ayaa waxay shaaca ka qaadeen inay ku raad joogan 200 oo ruux kuwaasoo ku kala sugan 72 gobol oo ka tirsan Mareykanka sabab la xiriira suurtagalnimada inay qabaan fayraska daanyeerada dadkan ayaa sheegay inay soo raaceen diyaarad ka soo kicitintay magaalada Lagos ee dalka Nigeria kuna sii jeeday magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ee gudaha Mareykanka isla markaana uu saarnaa ruux qabay fayraska daanyeerada xarumaha xakamaynta iyo ka hortaga cudurrada faafa ee dalka Mareykanka ayaa waxay ka baqdin qabaan in dadkii la socday diyaaradda oo ay tiradoodu ahayd 200 oo ruux ay qaadeen fayraskan kuna kala firirsan yihiin 72 gobol oo ka tirsan Mareykanka afayeenu hadlay xarumaha oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay inay la shaqeyn doonaan waaxda caafimaadka ee Mareykanka si loola socdo shakhsiyaadka laga yaabo inuu ku dhacay fayraska daanyeerada isagoona walaac xoogan ka muujiyay qatarta guud ee ka dhalan karta arintaas waxa uu intaasi ku daray in ruuxa qabay fayraska la dhigay isbitaal kadib markii lagu arkay calaamado muujinaya cudurka xaaladiisuna ay hadda degan tahay maalmo ka hor ayaa fayraska daanyeerada laga soo calaamadeeyay waddanka Shiinaha kadib markii uu ku dhacay nin xanaaneeya durjoogta oo u dhashay waddankaas cuduradan ayaa ka mid ah imtixaanaadku waa Allah marsiinaya dadka gaalada ah maadaama ay dalalkaas ka jiraan fasaad badan qoomna faaxishada kuma dhex faafta ilaa wuxuu Rabbi ku salidaa cuduro aan la aqoon wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ay ku eggihiin inta ay arkayseel ku soo gabagabeeyayna barnaamijka dhawaa wareysada oo qodob kale duwan idin ku maqashaan taanu barnaamijkan lama dib u kulmayno insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fakhurun fakhurun bi islami fa minhu rtawaytu ana dhami hadani ilahi bu'id al-'ama li dinin 'azimin huwa as-sami بدين عظيم هو السميع